مشكلة للمرء كون الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف هذا علينا أكثر مما يخاف علينا من كتب الدجال. وقد قال إنه ما يعني معنى الحديث إنه ما يوجد فتنة أعظم من فتنة الدجال. وكيف فهل نقول إن هذا الحديث يناقض الحديث الصحيح وهذا يدل على ضعفه أو يمكن الجمع؟ التعارض هنا يقول إنه أخف علينا من مثل الدجال. فالحديث الصحيح إنه ما يوجد فتنة على الأرض منذ خلق آدم خلق آدم إلى أن تكون الساعة أعظم من فتنة الدجال. وإذا كان في أعظم تكون في أخف. هذا فيها حسب الإنسان يعني كل إنسان لا يصلي ويقع على نفسه ويحسن. والدجال يعني عام الذين يقول الذين يقعون في خلال الرياء أكثر من الذين يقعون في خلال الكفر إن في هذا الفرق كان هذا معنى ما قال المصحف إن عام هذا ربما نقول أيضا وجه من أقوى أن الدجال له علامات ظاهرة كل مؤمن يسلم منه. وقد أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مكتوب بين عينين كافر يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ. فتثبت الوضع صحيح أنها من حيث التأثير العام شديدة جدا لأنه يأمر السماء فتنظر والأرض فتنظر. نعم ويجيب الواحد ويشق شقتين ويخلوا شقة الماء وشقة الماء يعني بينهما قمية الغرض ويمشي بينهما ويجوب ويوقف مطعم وتتبعه بهائم يعني جدا صعب. ولهذا من حيث الشكل الظاهر فتنة المسيح أعظم لكن نخففها ما هو العلامات الظاهرة. هذا واحد. الفرق الثاني ما ذكره الإخوان أنه أن فتنة الدجال موقفة وإن كانت تقيا يعني ما لها ما حج من يخرج في ثلاث ثلاث من ممكن ناخذ في أي بحث. وأما هذا الأبياء فإنه مستمر حتى في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام المنافقون يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.